يقول: ما حكم التساهل في نقل بعض الآثار عن الصحابة في الترغيب والترهيب في المحاضرات مع عدم التأكد من صحتها؟ لا بد من التأكد من صحتها. نعم، ماذا يا أخواننا؟ الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأيضا شعبة يقول: أي حديث ليس له إسناد فهو خل وبغل. وهكذا أيضا غير شعبة وغير عبد الله بن المبارك. فالزهري لما حدث بحديث قيل له اذكره، قال إنه ليس له سند، أو سئل عن حديث فقيل له اذكره لنا، قال إنه ليس له سند، فقالوا اذكره لنا وإن لم يكن له سند، فقال: أتستطيع أن تصعد إلى السطح بدون سلم؟ وهكذا حدث عنه أو حدث بحضرته إسحاق بن أبي فروة بحديث، فقال: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تحدث بأحاديث ليس لها أزمة. فلا بد من ثبوت السند، وربما المسألة فيها نقيصة على شخص آخر أو فيها فضيلة لشخص آخر من ذلك الصحابي المهم، أو يستنتج منها حكم. فالمهم لا بد من ثبوت السند، والله المستعان.